الأصحاح الرابع. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في، فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس أني أطلب العطية، بل أطلب الثمر المتكاثرة لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي. يسلم عليكم جميع القديسين، ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من روميا على يد أبافروديتوس.